بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المحاضرة اليوم بعنوان المشكلة الإزائية. المشكلة الإزائية مشكلة موجودة ما بين ثلاث أناجيل من أناجيل الأربعة اللي في العهد الجديد. هم عندهم أربع أناجيل، إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا. في ثلاثة من الأناجيل دول بيتسموا الأناجيل الإزائية، Synoptic Gospels. Synoptic Gospels. الثلاث أناجيل الإزائية هم متى ومرقس ولوقا. الثلاثة دول بيتسموا الأناجيل الإزائية. يعني إيه كلمة إزائية؟ كلمة Synoptic أو كلمة إزائية جاية من تعبير لاتيني معناه يروا سويا، نشوفهم مع بعض، ينظروا سويا في نفس الوقت، نشوفهم في نفس الوقت. معنى اللفظة دي ان احنا نقدر نحط انجيل متى جنب انجيل مرقس جنب انجيل لوقا، ولما نقراهم كده هما التلاتة جنب بعض نلاقيهم متشابهين. دي معنى كلمة إزائية، ان التلات أناجيل دول متشابهين، نقدر نشوفهم زي بعض، مع بعض، قريبين من بعض. نحط إنجيل متى جنب إنجيل مرقس جنب إنجيل لوقا، لو قرينا التلاتة كده جنب بعض هنلاقيهم ان هم شبه بعض، نفس القصص اللي موجودة، نفس طريقة السرد وهكذا. دول الثلاث اناجيل الإزائية، متى ومرقس ولوقا، بيسموهم بالانجليزي Synoptic Gospels. في بقى حاجة اسمها Synoptic Problem، المشكلة الإزائية. هما اصلا الثلاث اناجيل دول ليه بقوا اناجيل ازائيه؟ يعني ليه متى شبه لوقا شبه مرقس؟ الثلاثه دول شبه بعض ليه؟ الثلاث اناجيل دول شبه بعض لان هما الثلاثه نقلوا من بعض. في حد نقل من التاني، في عمليه نقل. العلماء بدراسات كثيرة توصلوا إلى أن إنجيل مرقس بما أنه اتكتب الأول فكان هو المصدر اللي نقل منه إنجيل متى وإنجيل لوقا. ففي أكثر من عالم قال الكلام ده. في عندنا مثلا تدرس يعقوب مالطي في التفسير بتاعه في إنجيل متى، بيقول بيتكلم على الإنجيل بحسب مرقس البشير، إن كان هذا السفر يعتبر الأساس لإنجيلي متى ولوقا لكن له طابعه الخاص به. فبيقول إن إنجيل مرقس كان الأساس لإنجيل متى ولوقا، نقلوا منه. وفي دائرة المعارف الكتابية بيقول أيضا، وبالنسبة للعهد الجديد فإن الرأي الغالب هو إنجيل مرقس كان أحد المراجع الرئيسية لإنجيلي متى ولوقا. فيمكن استكشاف مدى استخدام متى ولوقا لإنجيل مرقس حيث قد وصلت إلينا الأناجيل الثلاثة. يعني بالمقارنة إن أنت تشوف القصص اللي موجودة في متى ولوقا والموجودة في إنجيل مرقس، هتقدر تعرف إن متى ولوقا ناقلين من مرقس. صاحب التفسير الحديث للكتاب المقدس اسمه ألان كول. التفسير الحديث للكتاب المقدس مترجم إلى اللغة العربية، بيقول يمكننا أن نقول حقا من باب الوصف المطلق أن هناك جزءا ضخما مشتركا بين إنجيل مرقس وإنجيلي متى ولوقا. يعني في ما بينهم حاجات كتير مشتركة، وإن كان هذان يحتويان على إضافات متنوعة خاصة بهما. يعني إنجيل متى ولوقا عندهم حاجات زيادة عن مرقس. ومن المعتاد التعبير عن هذا الحل لمشكلة التوافق بالرموز شبه الجبرية باستخدام الرمز كيو، حرف الكيو الإنجليزي للدلالة على الكلمة الألمانية كوالا أو المصدر. إيه الكلام ده؟ هم قالوا إن إنجيل مرقس له مصادره، وإنجيل لوقا له مصادره، وإنجيل متى له مصادره. من ضمن مصادر إنجيل متى ولوقا إنجيل مرقس، يعني متى ولوقا نقلوا من مرقس، لكن مرقس كان له مصادر ولوقا ومتى كان ليهم مصادر تانية غير إنجيل مرقس. فاهمين الكلام؟ كل إنجيل كان له مصادره، مرقس كان له مصادره اللي نقل منها، متى ولوقا كان ليهم مصادرهم، من ضمن مصادرهم إنجيل مرقس، يعني هم نقلوا من إنجيل مرقس، وبالإضافة إلى إنجيل مرقس نقلوا من حاجات تانية. المصادر اللي احنا ما نعرفش اسمها، يعني احنا ما نعرفش منين لوقا جاب القصة الفلانية ولا متى جاب منين القصة الفلانية، هذا المصدر المجهول، هذا المصدر المجهول ما يعرفوش القصص دي جت منين. هقولها تاني عشان ده كلام مهم، الناس بقى اللي ليها في علم مصطلح الحديث ويعرفوا مصادر الكتب دي ايه. المصادر المجهولة اللي نقلوا منها سموها حرف كيو، ادولها رمز كيو للدلالة على الكلمة الألمانية كويل. هل في صوت؟ طيب، فكلمة كوال معناها مصدر، مصدر مجهول ما نعرفوش. هذا المصدر كان مستخدم، اكيد كان في مصادر تانية غير انجيل مرقس كان بيتنقل منه، لكن احنا ما نعرفش بالظبط ايه المصدر ده. فقالك ان قالك يمكننا ان نقول حقا من باب الوصف المطلق ان هناك جزءا ضخما مشتركا بين انجيل مرقس وانجيلي متى ولوقا. فمتى ولوقا نقلوا من مرقس، وان كان هذان يحتويان على اضافات متنوعه خاصه بهما، يعني متى ولوقا كان عندهم مصادرهم غير انجيل مرقس. ومن المعتاد التعبير عن هذا الحل لمشكله التوافق بالرموز شبه الجبريه باستخدام الرمز كيو للدلاله على الكلمه الالمانيه كويل او المصدر، ترمز الى الماده التي ليست في انجيل مرقس والمشتركه بين انجيلي متى ولوقا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني متى ولوقا نقلوا من مرقس، فبقى في عندنا قصص موجوده في الثلاث اناجيل اصلهم مرقس، لكن بنلاقي ان في قصص موجوده في متى ولوقا مش موجوده في مرقس. فقالوا القصه دي جابوها منين؟ ليه بنلاقي قصه موجوده في متى ولوقا مش بنلاقيها في مرقس؟ اكيد نقلوها من مصدر تاني احنا ما نعرفوش. هذا المصدر بيسموه كيو سورس. كيو رمز الكلمة كويل الألمانية اللي معناها مصدر. حلو قوي. ويستخدم الرمز الكلام ده انا بنقله من التفسير الحديث للكتاب المقدس انجيل مرقس صفحة 23 و24. الراجل قال لك ان حرف كيو ده رمز للمصادر بتاعه متى ولوقا. احنا بنلاقي قصص في متى ولوقا مش موجوده في مرقس. جابوها منين؟ من مصدر معين احنا ما نعرفوش، هنسميه كيو. وبعدين بنلاقي ان لوقا عنده قصص مش موجوده في متى ومرقس، ومتى عنده قصص مش موجودة في مرقس ولوقا. فقلنا ان احنا هندي رمز حرف ال كمصدر للقصص الموجودة في لوقا ومش موجودة في اي انجيل تاني، ومصدر هنديله حرف ام هيكون المصدر اللي خد منه متى القصص اللي مش موجوده في لوقا ومرقس. فبقى في عندنا كيو وال وام. كيو دي اختصار كويل يعني مصدر، وده مصدر القصص اللي بنلاقيها موجوده في متى ولوقا. ما نعرفش ايه المصدر ده، مصدر مجهول، بس العلماء بيحطوا نظريه معينه فبيعوضوا عن هذه المصادر بحروف. فكيو ده المصدر اللي متى ولوقا خدوا منهم القصص اللي ما بنلاقيهاش في مرقس. وبعدين قال ده المصدر اللي خد منه لوقا القصص اللي مش موجوده في اي انجيل تاني، وان ده المصدر اللي خد منه متى القصص اللي مش بنلاقيها في اي انجيل تاني. فدي مصادر الاناجيل. فبيقول لك استخدام الرمز ال لتشير الى الماده ذات الاهميه الطبيه او الامميه والمتميز بها انجيل لوقا. يعني دي حرف ال مصادر خاصه بانجيل لوقا. والرمز ام للماده ذات الاهميه اليهوديه والتي يتميز بها انجيل متى. دي المصادر بتاعت انجيل متى اللي مش بنلاقي زيها في لوقا ومرقس. وبعدين بيقول ايه؟ وبالطبع فان مثل هذه الرموز الجبريه او غيرها من الرموز المتماثله في الامكان ان نزيدها بغير حدود. يعني ايه الكلام ده؟ يعني متى عنده قصص مش موجوده في اي انجيل تاني. هل ده معناه ان هو كان عنده مصدر واحد؟ هل ده معناه ان هو كان عنده ام واحده؟ لا، ده ممكن يكون عنده ام 1 وام 2 وام 3 وام 4 فيزيد براحته. يعني عدد المصادر مجهوله ما نعرفش، والمصدر نفسه مجهول. لكن المهم ان متى ده كان بياخد قصصه ورواياته من مصدر جعلته متميز عن الأناجيل الأخرى في هذه الروايات وهذه القصص. فبيقول لك ان بالطبع فإن مثل هذه الرموز الجبرية أو غيرها من الرموز المتماثلة في الإمكان أن نزيدها بغير حدود، ومن هنا يمكن أن يكون لدينا L1 و L2، ومع ذلك فإنه يحسن أن نتذكر أننا بعد أن قلنا كل هذا فإننا ما نزال في محاولتنا لوصف الوضع الراهن لكل إنجيل في مواجهة الأناجيل الأخرى، ولم نشرح بعد كيف تكونت الأناجيل. هو يعني بيكمل بقى بعد ما شرح هذه النظرية بيشرح فقط في المصادر، ولسه ما كتبش ازاي بقى فعلا الأناجيل دي اتكتبت. المهم بيتكلم تاني بعد بعض الاستنتاجات، قال لك ان اغلبية العلماء البروتستانت يتمسكون بأولوية إنجيل مرقس، أو على أقل تقدير نسخه منه، مشيرين إلى أنه أكثر الأناجيل وأصرحها. بيقول لك العلماء البروتستانت متمسكين بنظرية إن إنجيل مرقس هو أول إنجيل اتكتب، أو على الأقل إنه اتنسخ منه. وعلى هذا النحو فإنهم يعتبرون إنجيل مرقس المصدر لكل من إنجيلي متى ولوقا، وعلى الرغم من أنه ليس بأي وسيلة مصدرها الوحيد. يعني قال لك إن إنجيل مرقس مصدر لإنجيل متى ولوقا لكن مش المصدر الوحيد. ويليام باركلي في التفسير بتاعه لإنجيل مرقس الصفحة رقم 9 بيشرح نفس الكلام، والكلام دي معلومات مهمة لأي حد بيدرس في الأناجيل. تعتبر الأناجيل الثلاثة الأول متى ومرقس ولوقا وحدة واحدة، وقد أطلق عليها العلماء الكلمة الإنجليزية سينوبتكس. وشرحنا يعني ايه سينوبتكس. سينوبتكس لفظة معناها ان انت لو حطيت التلات اناجيل جنب بعض وقريتهم هتلاقيهم شبه بعض، تقدر تقراهم مع بعض، تقدر تشوفهم مع بعض. وهي كلمة مشتقة من فعل يوناني مركب يعني يمكن الاحاطة به، ولقد سميت بهذا الاسم لما فيها من تشابه كبير يجعل من السهل دراستها معا. يعني بتلاقي ان التلات اناجيل شبه بعض، تقدر تقراهم مع بعض، تلاقي فكرتهم واحدة، القصص شبه بعض وهكذا. ومن هذه المجموعة يعتبر انجيل مرقس اكثر اهمية، بل يذهب البعض الى حد القول بانه اهم كتاب في العالم طرا. ليه بقى؟ إذ أنه بشهادة الجميع أول إنجيل كتب، ولهذا فهو أول كتاب عن حياة يسوع وصل إلينا. قد لا يعني هذا أن مرقس كان أول شخص يكتب عن حياة يسوع، فلابد أنه كانت هناك محاولات أولية سابقة، ولكنه أصبح من المؤكد أن هذا الإنجيل هو أقدم إنجيل وصل إلينا. هذا الإنجيل هو أقدم إنجيل وصل إلينا، وصل إلينا يعني هو اللي إيه؟ اللي عاش لنا. مش ضروري يكون هو أول إنجيل اتكتب عن يسوع، ممكن في ناس كتير قبل منه كتبوا عن حياة يسوع، لكن إنجيل مرقس هو أقدم إنجيل وصل لنا. الراجل ده قاعد يحسب حسابات كتير كده علشان يثبت نظرية الأناجيل الإزائية، وقاعد يحسب كام قصة موجودة في مرقس بنلاقيها في متى ولوقا، وكام قصة في إنجيل متى بنلاقيها في مرقس ولوقا، وكام قصة في لوقا بنلاقيها في متى ومرقس. فوجد إن الأغلبية قصص موجودة في مرقس بنلاقيها في متى ولوقا. فقال لك بقى بعد هذه العمليات الرياضية قال لك إيه في الآخر؟ قال لك هذه الدراسة المقارنة جعلت الباحثين يتمسكون بالنظرية القائلة أن متى ولوقا كانا يستخدمان إنجيل مرقس مصدرا أساسيا لهما عند كتابة إنجيلهما. فهمتوا الموضوع ده؟ قعد يحسب القصص المشتركة ما بين الأناجيل، فقال لك احنا هنشوف القصص الموجودة في مرقس ونشوفها موجودة في متى ولوقا، ونشوف القصص اللي موجودة في لوقا ونشوفها لو هي موجودة في مرقس ومتى، ونشوف القصص اللي موجودة في متى ونشوفها لو هي موجودة في مرقس ولوقا. فوجد ان القصص اللي موجودة في مرقس وكمان موجودة في متى ولوقا اكثر عددا، فتوصلوا الى ان غالبا مرقس هو مصدر متى ولوقا. القضايا دي كلها قضايا ظنية، وكل هذه النظريات مجرد اجتهادات، لان العملية كلها مجهول في مجهول. لكن هم لقوا ان متى ومرقس ولوقا شبه بعض، بيحاولوا يفسروا ليه هم شبه بعض. هذه نقطة لازم نكون فاهمينها. طيب آخر كلام هجيبه لأحد العلماء، كلام لبارت إيرمان في كتاب له اسمه The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings، كتاب العهد الجديد مقدمة تاريخية للكتابات المسيحية الأولى. الراجل ده برضو بيتكلم عن المشكلة الإزائية وبيقول اقترح العلماء عبر السنوات العديد من النظريات لحل المشكلة الإزائية. يعني ايه الجملة دي؟ طبعا دي الترجمة مباشرة من غير ما اقرأ النص الانجليزي. هم لقوا ان متى ومرقس ولوقا شبه بعض، عاوزين يوصلوا ليه هم شبه بعض، ليه هم شبه بعض. فبيقول الكثير من النظريات في غاية التعقيد وغير قابلة للتصديق بالكلية. يعني في علماء لما جم يفسروا القضية دي عقلهم شت بعيد عن امر منطقي وعقلاني. كمقدمة لهذه المشكلة، نحن لسنا بحاجة لنشغل انفسنا بكل هذه الحلول. يعني قال لك في مش ضروري ندرس كل النظريات، كل النظريات لا تعنينا دراستها، ولكن بدلا من هذا سنركز على النظرية الأكثر قبولا لدى العلماء والأقل إشكالا. يعني هيشرح هو النظرية السائدة العامة ما بين الناس العلماء، ويشرح بدل ما نخوض في المشاكل او في النظريات كلها، ومعظم هذه النظريات غير منطقية وفيها مشاكل كتير. يعني هذا التفسير او هذه النظرية تدعى بفرضية المصادر الاربعة، بالانجليزي four source hypothesis، فرضية المصادر الاربعة. وفقا لهذه النظرية مرقس هو أول إنجيل تم كتابته وتم استخدامه من قبل متى ولوقا. الكلام اللي شرحناه قبل كده، مرقس كتب الأول، متى ولوقا استخدموا إنجيل مرقس. حلو قوي. يبقى أدي أول مصدر، إنجيل مرقس يعتبر مصدر. هذا بالإضافة إلى أن هذين الإنجيلين اللي هما متى ولوقا كان لديهما مرجع آخر يرجعون إليه يدعى كيو، اللي هو المصدر المجهول، حرف كيو اختصار كلمة كوال اللي هي كلمة ألمانية معناها مصدر. كيو دي كانت مصدر لمتى ولوقا، المصدر اللي متى ولوقا خدوا منها القصص المشتركة ما بينهم. كيو كان مصدرا للقصص المشتركة بين لوقا ومتى والتي لا نجدها في مرقس. كلام حلو وجميل. علاوة على ذلك كان لإنجيل متى مصدر أو العديد من المصادر الخاصة به. يعني متى آخر كان عنده مصدر خاص به كان بينقل منه، والتي أخذ منها القصص الغير موجودة في أي إنجيل آخر. العلماء صنفوا هذا المصدر بأم، والتي ترمز إلى مصادر متى الخاصة. كلام مفهوم جدا وواضح. أيضا إنجيل لوقا كان له مصدر أو العديد من المصادر الخاصة به، والتي أخذ منها القصص المروية عنده فقط. وليس من الغريب أن يطلق على هذه المصادر حرف L، والتي ترمز لمصادر لوقا الخاصة. وبالتالي وفقا لهذه الفرضية هناك أربعة مصادر كامنة وراء الأناجيل الإذاعية. إيه هم بقى؟ إنجيل مرقس، المصدر كيو، المصدر M، المصدر L. دي النظرية السائدة عند العلماء اللي هم بيبرروا بيها تشابه الأناجيل الثلاثة متى ومرقس ولوقا. يبقى باختصار الأناجيل الإزائية يعني الأناجيل المتشابهة. ليه بقى في مشكلة إزائية التشابه ده ما بين الثلاث أناجيل؟ في بعض الناس بيعتبروها حاجة حلوة وبعض الناس بيعتبروها حاجة وحشة. في بعض المسيحيين بيقولوا ان التشابه ما بين متى ومرقس ولوقا بيرجع الى الوحي الإلهي. خدوا بالكم من هذا الكلام، علشان الكلام ده كلام مهم. هناك من المسيحيين يقولون بأن التشابه بين الأناجيل مصدر الوحي الإلهي. يعني متى كتب بالروح القدس، لوقا كتب بالروح القدس، مرقس كتب بالروح القدس، علشان كده هم الثلاثة متشابهين لأن المصدر واحد. بارت إيرمان كان بيناقش الموضوع ده في محاضرات له عن قانونية الكتاب، واحنا كنا قبل كده قلنا يعني ايه قانونية. قانونية العهد الجديد يعني الكتب اللي الكنيسة وافقت عليها تبقى كتب مقدسة. القائمة بال 27 كتاب اللي موجودين في العهد الجديد ده بيسموه قانون العهد الجديد. فبارت إيرمان كان بيناقش قضية الأناجيل الإزائية، وكان بيشرح إن تشابه الأناجيل مع بعضها راجع إن الأناجيل كانت بتنقل من بعض. فهو بيقول إن بعض تلاميذه كانوا بيعترضوا، مش فاهمين ازاي يعني الاناجيل بينقلوا من بعض. فكان بيعمل حركة في الفصل بتاعه عشان يثبت لهم، يعني تجربة عملية ظريفة جدا. في البداية بارت إيرمان وضح ان هناك اتفاقات لفظية بين متى ومرقس ولوقا. يعني ايه اتفاقات لفظية او اتفاقات حرفية؟ يعني بنلاقي لفظ مثلا موجود في انجيل مرقس منقول باللفظ في متى ولوقا. فبارت إيرمان بيقول لهم ده ما يحصلش غير لو كان في نقل حرفي، يعني مسكوا انجيل مرقس نقلوا منه. فعشان يثبت لهم القضية دي عمل تجربة بسيطة جدا. قال لك انا كنت بدخل القاعة بتاعت المحاضرة في حوالي 400 طالب، ويقعد يعمل حركات، يشمر في كمامه، يفتح البروجيكتور، يمسح السبورة، يحط الشنطة بتاعته على الترابيزة، وبعد ما يعمل الحركات دي في 3-4 دقايق يقوم قايل لتلاميذه كل واحد يطلع ورقة ويكتب اللي هو شافه مني اللي انا عملته في الثلاث دقايق دول. بيقعد يعمل حركات في المحاضرة، يدخل الأوضة، يشمر كمامه، يحط الشنطة على الترابيزة، يمسح السبورة، يفتح البروجيكتور، يعمل كام حركة كده بيبقى هو قصدها وعارف هو بيعمل ايه. وبعدين يقول لتلامذته طلعوا كل واحد ورقة واكتبوا اللي انتوا شفتوني عملته في الثلاث دقايق اللي فاتوا. فالتلاميذ هيعملوا ايه؟ هيكتبوا ورقة عن اعمال بارت إيرمان في الثلاث دقايق دول. كل واحد بيكتب الورقة بتاعته ويشوف ده دكتور بارت حط الشنطة على الترابيزة، فتح البروجيكتور، مش عارف ايه، بيكتب كل واحد باسلوبه. وبعدين بعد ما يخلصوا بيقوم واخد اربع ورقات كده يعني راندوملي من غير ترتيب عشوائيا، وبيقوم قاري الاربع ورقات. قال لك ان الراجل ده بارت إيرمان عمل هذه القضية طوال 15 سنة دراسة، عمره ما لقى ان في ورقتين اتفقوا مع بعض حرفيا. يعني ما فيش واحد كاتب جملة بيوصف بيها بارت إيرمان صاحبه كاتب نفس الجملة بالضبط، مستحيل. كل واحد كاتب باسلوبه، كل واحد كاتب بتعبيره. وبعدين يقوم سائل تلاميذه يقول لهم لو انا كنت طلعت ورقتين لقيتهم كاتبين زي بعض بالحرف يبقى ايه اللي حصل؟ فكل تلاميذه قالوا اكيد غشين من بعض، واحد ناقل من التاني. فدي تجربة بسيطة جدا وصل بيها لتلاميذه ان التشابه الحرفي بيجي من النقل. لكن لو كل واحد بيكتب باسلوبه الخاص اكيد هيختلفوا، مش هيتفقوا حرفيا. بدأ يشرح بارت إيرمان بيقول ايه. قال لك طيب لو انا كنت دخلت المحاضرة وقمت مشمر كمامي وحاطط الشنطة على الترابيزة وماسح السبورة وفتح البروجيكتور، وبعدين ما طلبتش بقى من تلاميذي اللي شافوني في وقتها يكتبوا عني، لا ده انا جيت بعد 30 سنة طلبت من واحد زميلك انت حكيت له انه يكتب عني انا عملت ايه. واحد تاني زميل فلاني يكتب انا عملت ايه. هل تعتقد ان هيكون في حرفية؟ قال لك المفروض منطقيا مستحيل يكون في حرفية. يعني بعد 30 سنة، وكمان مش الطالب نفسه هو اللي هيكتب، لا ده زميله اللي انت حكيت له ده العملية هتبوظ اصلا. فبيقوم كاتب بقى، فبيقوم قايل بارت ايرمان ايه، خدوا بالكم بقى من الكلام، قال لك طيب لو ده كان الحال بالنسبة للأناجيل الإزائية، إن الأناجيل اتكتبت بعد موت المسيح أو بعد رفع المسيح ب 30 سنة، ووجدنا إن هناك أجزاء متشابهة ما بين الأناجيل وفي نقل حرفي، يبقى نفهم من كده إيه؟ قال لك مفيش غير شرحين، مفيش غير تفسيرين لهذا الأمر، يا إما نقلين من بعض، يا إما بقى المسيحي المؤمن بيعتقد هذه معجزة، it's a miracle. يعني فات 30 سنة على موت المسيح وكتبوا 3 أناجيل، والتلات أناجيل طلعوا شبه بعض وساعات في أجزاء حرفية، دي معجزة، معجزة الوحي الإلهي يا جماعة، ده دليل إن التلات أناجيل دول اتكتبوا بوحي. طبعا بارت ايرمان بيرد على الكلام ده، واي حد ممكن يرد على الكلام ده ببساطة، يعني تشابه الاناجيل مش دليل على الوحي، لان زي ما الاناجيل بتتشابه في اجزاء، زي ما الاناجيل بتتناقض في اجزاء، وتناقضات لا يمكن محوها. فاهمين الحتة دي؟ فلو انت نسبت التشابه للوحي هتحل التناقض ازاي؟ طب انت قلت ان الاناجيل متشابهة علشان هم موحى بهم من الله، طب التناقض ده بقى جه منين؟ التناقض من الوحي. فلذلك وجدت المشكلة الإزائية. إن التشابه في حد ذاته مش مشكلة. أي نعم هم وجدوا إشكال في تفسير التشابه. لكن المشكلة إن وجدنا تشابه ووجدنا تناقض. إزائية الأناجيل الثلاثة دول أثروا كتير جدا على العهد الجديد عبر الزمن. أول تأثير إن هذه الإزائية سببت مشاكل لنساخ العهد الجديد. هذه الإزائية سببت مشاكل لنساخ العهد الجديد. يعني إيه؟ الناس اللي كانوا بيعملوا نسخ لكتب العهد الجديد، انجيل متى ومرقس ولوقا، احنا قلنا ان زمان ما كانش فيه مكان تصوير، فعلشان انت تعمل نسخة من كتاب لازم توديها لواحد كاتب او ناسخ، هيقعد يحضر الورق والقلم والحبر ويذبح له معزتين علشان ياخد جلدهم ويكتب عليهم وحركات كده كتير، ويقوم ناسخ جملة جملة جملة جملة كلمة كلمة حرف حرف. فبالتالي وهو بينسخ الكتب بيقراها، فكان ايه اللي بيحصل بقى يا شباب؟ الناسخ كان بيفوت على نصوص موجودة مثلا في انجيل مرقس، ولقى نفس النصوص موجودة في انجيل لوقا لكنها مختلفة. يعني هي نفس القصة لكن القصة اللي في مرقس مختلفة عن اللي في لوقا، في تفاصيل مش زي بعض. هذه مشكلة، دي المشكلة الإزائية. فكان بيعمل ايه؟ كان بيعمل هارمونايز، بالانجليزي كده بيسموها ايه؟ هارمونايز، يعني عملية توفيق، تجانس، كان بيوفق الأناجيل مع بعض. يغير في نص الكتاب علشان يجعل الأناجيل سلسة كده، متجانسة متشابهة. في أكتر من نص الحقيقة بنلاقي الموضوع ده. من ضمن أشهر هذه الأمثلة الصلاة الربانية. عارفين الصلاة الربانية بتاع النصارى المسيحيين؟ أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة ولكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. دي صلاة كبيرة. الصلاة دي موجودة في إنجيل متى وموجودة في إنجيل لوقا، مش موجودة في إنجيل مرقس. لو انتوا فتحتوا ترجمة الفان دايك دلوقتي، واحنا قلنا ان ترجمة الفان دايك دي اسم الترجمة العربية للعهد الجديد اللي بيقروه المسيحيين في مصر والشرق الاوسط، لو فتحت الفان دايك وقريت الصلاة الربانية من انجيل لوقا وقريت الصلاة الربانية في انجيل متى هتلاقيهم زي بعض. طب تعالوا نجرب الصلاة الربانية في انجيل متى موجودة في الاصحاح الكامل. ثواني، عاوزين نجرب الموضوع ده ونلمس المشكلة الإزائية وازاي اثرت في الناس، ازاي اثرت في النساخ. الصلاة الربانية في انجيل متى موجودة في الاصحاح السادس، متى الاصحاح السادس من اول العدد رقم 9. اقروا معايا وقارنوا ما بين الصلاة الربانية في متى والصلاة الربانية في لوقا. ده من ترجمة الفان دايك. فصلوا انتم هكذا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة ولكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. دي الصلاة الربانية في انجيل متى. طب في انجيل لوقا عاوزين نقراها بقى الفان دايك. انجيل لوقا الصلاة الربانية، لوقا الاصحاح 11، لوقا الاصحاح 11 هنلاقي ايه؟ قال لهم: متى صليتم فقولوا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، أعطينا كل يوم، واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة ولكن نجنا من الشرير. دي الصلاة الربانية في لوقا وقريناها في إنجيل متى. اللي هيقرا هيعرف كويس قوي ان الفارق الجوهري ما بين متى ولوقا في ترجمة الفان دايك فقط العبارة الاخيرة: لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين. يعني هذه فقط العبارة الناقصة عند لوقا، لكن غير كده يعتبر في تطابق ما بين متى ولوقا. لو احنا قرينا الصلاة الربانية اللي في متى ولوقا من نسخة عربية نقدية، نسخة عربية نقدية يعني ايه؟ يعني نسخة مبنية على علم النقد النصي، نسخة مبنية على دراسة المخطوطات، عاوزين نقرا الصلاه الربانيه اللي موجوده في انجيل لوقا من ترجمه الترجمه العربيه المشتركه. خدوا بالكم بقى دي الصلاه الربانيه من الترجمه العربيه المشتركه في انجيل لوقا. فقال لهم: متى صليتم فقولوا ايها الاب ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك، أعطنا خبزنا اليومي، واغفر لنا خطايانا لأننا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة. وانتهت الصلاة على كده. هل في فرق ما بين اللي قريناه من إنجيل لوقا في الفاندايك واللي قريناه من إنجيل لوقا في الترجمة العربية المشتركة؟ آه في فرق. إيه الفرق؟ في الفاندايك بنلاقي بيقول أبانا الذي في السماوات، في الترجمة العربية المشتركة مفيش الذي في السماوات، مكتوب ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. في الترجمة العربية المشتركة بيقول أيها الآب ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك، مفيش لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. هذا الجزء لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض مش موجود. وبعدين أعطينا خبزنا اليومي واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا ولا تدخلنا في تجربة. ناقص من إنجيل لوقا: لكن نجنا من الشرير. ففي جزء كبير مفقود في الأول اللي هو الذي في السماوات، دي مش موجودة، ولتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض مش موجودة، ولكن نجنا من الشرير مش موجودة. ايه ده القصة دي اصلا؟ ركزوا معايا من هنا ومن هذه النقطة ستفهمون ان شاء الله. في اقدم مخطوطات العهد الجديد النساخ وجدوا ان الصلاة الربانية في انجيل لوقا اقصر من الصلاة الربانية اللي موجودة في انجيل متى. والمفروض ان متى شبه لوقا لانهم من الاناجيل الاذائية. طيب يبقى ايه الحل؟ الناسخ عاوز يقرأ الصلاة الربانية زي ما بيلاقيها في متى يلاقيها في لوقا، فقام ناقل الحاجات الناقصة في انجيل لوقا من انجيل متى، فزود حتة الذي في السماوات، وزود حتة لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، وزود حتة لكن نجنا من الشرير. فوفق ما بين متى ولوقا بقوا مشابه بعض. ليه اصلا عمل عملية التوفيق دي؟ ليه بيوفق اصلا ما بين متى ولوقا؟ لان هو عارف ان متى شبه لوقا شبه مرقس، الاناجيل دول اذائية. لما وجد ان في اختلاف في شيء حيوي بالنسبة للمسيحي اضطر ان هو ينقل اللي ناقص في انجيل لوقا من متى علشان يبقوا شبه بعض. يبقى إزائية الأناجيل جعلت النساخ يوفقوا ما بين الأناجيل في المخطوطات، لأن هم متعودين يشوفوا الأناجيل شبه بعض، لما لقوا في اختلاف ابتدوا هم يوفقوا ما بين الأناجيل ويزودوا النقص أو يحذفوا الزيادة وهكذا. لو ناخد مثال آخر، مثال جميل جدا، لو قرينا في انجيل لوقا 6:27 بيقول ايه: لكني اقول لكم ايها السامعون احبوا اعداءكم أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. حلو الكلام ده في إنجيل لوقا. أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. في إنجيل متى بنلاقي نفس الكلام. لو جينا قرينا من ترجمة الفان دايك هنلاقي النص بيقول كالآتي: وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. حلو حلو الكلام ده. لو جينا بصينا في نسخة أخرى غير الفان دايك، لو بصينا في الترجمة العربية المشتركة هنلاقي النص بتاع إنجيل متى قصير. هنلاقي النص بيقول إيه: أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم وصلوا لأجل الذين يضطهدونكم. نفس الحال اللي كان موجود في الصلاة الربانية. في المخطوطات القديمة النساخ كانوا بيجدوا ان النص اللي موجود في انجيل متى موجود زيه في انجيل لوقا، لكن انجيل لوقا النص عنده طويل: احبوا اعداءكم، احسنوا الى مبغضيكم، باركوا لعنيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. فالراجل متعود انه يلاقي متى شبه لوقا، دول من ضمن الاناجيل الايزائية. فقام عامل ايه؟ قام ناقل اللي مش موجود في متى من لوقا، فخلى النصين زي بعض. لذلك نجد في ترجمة الفان دايك اللي هي مبنية على مخطوطات متأخرة بتقول: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم. باركوا لاعنيكم دي منقولة من إنجيل لوقا. أحسنوا إلى مبغضيكم منقولة من إنجيل لوقا. وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم منقولة من إنجيل لوقا. ويطردونكم. فاهمين الكلام؟ فالمشكلة الإزائية إن الناسخ متعود يلاقي الأناجيل زي بعض، بدأ هو يوفق ما بين نص الأناجيل زي ما هو بيلاقيه عادة. هو متعود يا جماعة يلاقي إنجيل متى شبه إنجيل لوقا. لما وجد إن النصوص يعني واضح جدا إن النص بتاع إنجيل متى قريب جدا من إنجيل لوقا، لكن إنجيل لوقا أزيد، فقال لك لا أنا عاوزهم شبه بعض، أنا متعود ألاقي القصص شبه بعض. فيقوم إيه؟ ناقل من إنجيل لوقا ويزود النقص اللي موجود في متى. في أيضا نص آخر جميل جدا ودي بتوضح المشكلة الإزائية يعني جدا إلى حد بعيد. نصين في إنجيل لوقا بيقولوا إيه؟ فالتفت وانتهرهما وقال، اللي هو يسوع التفت لتلاميذه وانتهرهم وقال: لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص. لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص. النصوص دي في أقدم المخطوطات اللي هو كلام يسوع، كلام يسوع اللي هو: لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن من الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص. العبارة الطويلة دي مش موجودة في أقدم المخطوطات، مش بنلاقيها، مش بنلاقيها لا في السينائية ولا في الفاتيكانية ولا في السكندرية ولا في مخطوطة واشنطن، مش بنلاقيها. في نساخ ضفوها للإنجيل فيما بعد، يا ترى ضفوها منين؟ خدوا بالكم بقى من الكلام علشان دي ايه لسته طويلة شوية. نقلوها من انجيل متى، بنلاقي في متى 18-11 بيقول لان من الانسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك، لكن النص ده نفسه ايضا في مخطوطات قديمة مش موجود. عجيب جدا، امال النص ده جه منين؟ يعني خدوا بالكم علشان في سلسلة ماشية، ان لوقا عنده نصوص ومتى عنده نصوص، وواحد ناقل من التاني ناقل من التالت. في انجيل لوقا 19-10 بنلاقي نص بيقول ايه؟ لان ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. حلو الكلام؟ ده نص موجود في لوقا 19-10، كان جاي في سياق ان الشخص اللي يتوب، اللي هو اللي اسمه كان اسمه ايه الراجل ده، كان اسمه زكى العشار. زكى العشار لقى يسوع موجود، يسوع نادى على زكى العشار قال له يا زكى أسرع وأنزل لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. فأم زكى قال إيه؟ هو زكى ده طبعا كان في نظر اليهود رجل خاطئ، لأنه كان بيلم الجباية أو بيلم الضرائب للمحتلين، فاليهود كانوا بيقولوا إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ اللي هو زكى العشار ده، رجل خاطئ. فمذكر عشار الموقف يعني أثر فيه لما لقى أن يسوع يختاره دونا على الناس، فقال أنا هتوب، ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. فلما يسوع لقى أن الرجل ده تاب قال له اليوم حصل خلاص لهذا البيت، وقال لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. يعني الراجل ده كان خاطي فكان هالك، لما تاب وقال لك انه خلاص هيرجع فلوس الغلابة خلص من الهلاك، مدام تاب ورجع عن معصيه. النص ده اتنقل من لوقا لمتى، واتنقل من متى للوقا مرة اخرى في مكان اخر. شوف العملية جت لفة، ان لوقا 19-10 اتنقل لمتى 18-11 لان من الانسان قد جاء لك ويخلص ما قد هلك، بس في سياق اخر اللي هو في سياق بقى قضية فداء وصلب. ومن متى 18-11 اتنقل للوقا 9-55 و56، لستما تعلمان من اي روح انتما، لان من الانسان لم يأتي ليهلك انفس الناس بل ليخلص. كل ده ليه بيقعدوا النساخ بياخدوا العبارات وينقلوها من متى للوقا وهكذا، والنصوص تقعد تلف على بعض، لان هم متعودين ان الاناجيل دي بتكون شبه بعض، فلما لقوا عبارة موجودة في إنجيل من الأناجيل الإذاعية مش موجودة في الباقي، قال له لا احنا ننقل العبارة دي للأناجيل الأخرى عشان يكونوا شبه بعض. دي حالة من حالات المشكلة الإذاعية، إن هما كانوا بيلاقوا فروقات في الأناجيل الإذاعية فبيقعدوا يظبطوا في الأناجيل علشان تبقى زي ما هما متعودين عليها. في مشكلة تانية، مشكلة التناقض بين الروايات اللي هما ناقلينها من بعض. يعني قصة موجودة في متى وفي مرقس وفي لوقا، هي نفس القصة، ومع ذلك في تفاصيل ما نقدرش نجمعهم مع بعض. يعني ايه؟ هنشوف دلوقتي. في قصة مشهورة جدا بتاعت المعمودية. قصة المعمودية دي اللي هو لما يسوع راح نهر الأردن ويوحنا المعمدان قال له هعمدك، ونزل المية فقامت السماوات انفتحت وحركات كده. القصة دي موجودة في متى وفي مرقس وفي لوقا. لو قرينا القصة دي في إنجيل متى هنلاقي الآتي: فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذ السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. لو سألنا 3 أسئلة حول هذه العبارة، قلنا ماذا قال الصوت؟ الصوت اللي من السماء ده قال إيه؟ قال هذا هو ابن الحبيب. طيب الصوت ده بيقول لمين؟ الصوت ده بيقول لمين؟ هنلاقي ان الصوت ده بيقول ليوحنا المعمدان واللي كانوا معاه: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. لا، ده مش ليسوع، هو الصوت من السماوات هيقول ليسوع هذا، يعني الروح القدس نزلت عليه هيقول عليه هذا، مش هيقول هذا. فهو بيشهد للناس، بيكلم يوحنا وبيكلم الناس اللي حضروا المعمودية، بيقول لهم هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. لو قريته في التفاسير هتلاقوا ان هو ده التفسير، ان الصوت من السماوات بيعرف للناس اللي حضروا المعمودية ان يسوع المسيح هو ابنه. طيب حلو قوي. لو بصينا في انجيل مرقس بيقول ايه: وفي تلك الايام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من يوحنا في الاردن، وللوقت وهو صاعد من الماء رأى السماوات قد انشقت، والروح مثل حمامة نازلا عليه، وكان صوت من السماوات: انت ابن الحبيب الذي به سررت. ثانية واحدة. الصوت هنا بيقول انت ابن الحبيب الذي به سررت. فلو سألنا الصوت كان بيقول ايه؟ بيقول انت ابن الحبيب. طب انت ابن الحبيب، يعني الصوت ده كان بيكلم مين؟ الصوت ده ما كانش بيكلم يوحنا المعمدان. الصوت ده ما كانش بيكلم الناس اللي كانوا حاضرين المعمودية. الصوت ده كان بيكلم يسوع نفسه. هذه مشكلة إذاعية، إن القصة هي لقيناها في متى، لقيناها في مرقس، وموجودة أيضا في لوقا. لوقا بيقول إيه؟ بيقول وعندما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا، وإذ كان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة، وكان صوت من السماء قائلا: أنت ابن الحبيب بك سررت. بس الصوت قال أنت ابن الحبيب بك سررت، وكان بيخاطب يسوع زي مرقس، ما كانش بيقول هذا هو ابن الحبيب. المشكلة كمان إن أقدم مخطوطات إنجيل لوقا ما بتقولش إن الصوت من السماء قال أنت ابن الحبيب بك سررت، دي بتقول أنت ابني أنا اليوم ولدتك، أنت ابني أنا اليوم ولدتك. ودي مشكلة نصية كنت ناقشتها في محاضرة بعنوان صوت من السماء، ودي مشكلة ليها جانب لاهوتي وليها جانب في المشكلة الإزائية، إن العلماء لقوا في أقدم المخطوطات أو النساخ لقوا في أقدم المخطوطات إن الصوت من السماء بيقول أنت ابني أنا اليوم ولدتك، وهم عندهم في إنجيل مرقس بيقول حاجة وفي إنجيل متى بيقول حاجة تانية، فقال لك لا نخلي الصوت بيقول تقريبا نفس الشيء، فغيروا أنت إني أنا اليوم ولدتك خلوها أنت إني الحبيب بك سررت. دي مشكلة إزائية، القصة نفسها موجودة في ثلاث أناجيل لكن القصة في تفاصيلها مختلفة، واحد بيقول هذا هو ابن الحبيب، واحد بيقول أنت ابن الحبيب، واحد بيقول أنت ابني أنا اليوم ولدتك. طب غيروا أنت ابني أنا اليوم ولدتك خلوها أنت ابني الحبيب بك سررت، برضو في مشكلة إن إنجيل متى بيقول هذا هو ابني، بيكلم يوحنا المعمدان والناس اللي حاضرة، ومرقس بيقول أنت ابني، بيكلم يسوع نفسه. هذه مشكلة إذائية. في مشكلة تانية بنلاقيها موجودة في قصة أخرى بتسمى شفاء ابنة يايرس. يايرس ده كان واحد قائد مئة، يعني راجل قائد على مجموعة عساكر. القصة بتاعته ان هو راح ليسوع، بنته كانت تعبانة، فراح ليسوع علشان يطلب منه ان هو يشفيها. القصة دي موجودة في متى وموجودة في مرقس. فبنلاقي في انجيل متى 9:18 بيقول ايه؟ وفيما هو يكلمهم بهذا اذا رئيس قد جاء فسجد له قائلا ان ابنتي الان ماتت لكن تعالى وضع يدك عليها فتحيا. يبقى يايرس ده راح ليسوع قال له ان بنتي ماتت تعال احييها. طب لما بنبص على القصة في انجيل مرقس، انجيل مرقس 5:23 يايرس ده بيقول ايه ليسوع؟ بيقول له وإذ واحد من رؤساء المجمع اسمه يايرس جاء ولما رآه خر عند قدميه وطلب إليه كثيرا قائلا ابنتي الصغيرة على آخر نسمة، يعني خلاص قربت تموت ما ماتتش لسه، فيسوع هيعمل إيه؟ ليتك تأتي وتضع يدك عليها لتشفى فتحيا. دي مشكلة إزائية، نفس القصة ما بين متى ومرقس. متى قال ان البت ماتت خلاص الله يرحمها، يسوع هيعمل ايه؟ هيروح يحييها. مرقس قال دي لسه ما ماتتش دي خلاص يعني بتفلفص، فانت هتيجي تشفيها. طب هيوفق ما بين القصتين ازاي؟ دي مشكلة إزائية. في مشاكل أخرى كثيرة، مثل مثلا تجربة يسوع من الشيطان. تجربة يسوع من الشيطان موجودة في إنجيل متى وموجودة في إنجيل لوقا، لكن بنلاقي إن ترتيب الأحداث مختلف. في عندك أيضا قصة شفاء الأبرص موجودة في إنجيل متى وموجودة في إنجيل مرقس، لكن بنلاقي ان ترتيب الاحداث مختلف. في انجيل متى يسوع قام بشفاء الابرص ثم قام بشفاء حماد بطرس. في انجيل مرقس بنلاقي العكس، ان يسوع شفى حماد بطرس الاول وبعد كده شفى الابرص. في ايضا موضوع لعن الشجرة، دي مشكلة إزائية أخرى، مشكلة موجودة في مرقس وفي متى، لكن القصة بتقول إن يسوع كان بيطهر الهيكل من الباعة المتجولين، دول ناس قاعدة قصاد الهيكل بتبيع، فيسوع أمطردهم. إنجيل مرقس بيقول ان يسوع خرج من بيت عنيا وكان جعان، فشاف شجر التين لما راح لها ما لقاش فيها ثمر ام لعنها. بعد ما لعن الشجرة راح الهيكل وطرد الباعة، يعني هو لعن الشجرة بعد كده راح الهيكل وطرد الباعة. في انجيل متى بنلاقي العكس، ان يسوع طرد الباعة من الهيكل وبعد كده راح لبيت عنيا وخرج من بيت عنيا لقى شجرة التين ام لعنها. دي مشكلة ازائية، ايه اللي حصل قبل ايه؟ القصص متشابهة لكن في اختلاف. علشان ما طولش اكتر من كده نحب نختصر الموضوع. الاناجيل الازائية يعني الاناجيل اللي شبه بعض، متى ومرقس ولوقا. شرحنا النظرية السائدة ان مرقس كان مصدر لمتى ولوقا. النصوص اللي انا اتكلمت عنها موجودة في بحث هتلاقيه في المدونة بعنوان ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هبنزل الرابط ان شاء الله. الاناجيل الازائية معناها الاناجيل اللي شبه بعض، متى ومرقس ولوقا شبه بعض. ليه؟ في نظريات كتير. النظرية السائدة ما بين العلماء ان مرقس كان مصدر لانجيل متى ولوقا، فعشان كده بنلاقي قصة موجودة في مرقس وموجودة كمان في متى ولوقا. وبعدين كان في حاجة اسمها الكيو سورس، والكيو ده كان مصدر لمتى ولوقا اللي خدوا منها القصص اللي ما بنلاقيهاش في مرقس. وكان في مصدر اسمه ال، مصدر خاص بلوقا، ومصدر اسمه ام خاص بمتى. يبقى نظرية الأربع مصادر اللي هم مرقس وكيو وأل وأم. طيب الأناجيل خلاص لقيناهم شبه بعض، قلنا إن ساعات الأناجيل بتتفق مع بعض حرفيا. بارت إيرمان شرح بالتفصيل إن ده جه من النقل، إن هم نقلوا من بعض. ولو قلت إن التشابه بسبب الوحي فيجب عليك أن تفسر التناقض، لأن زي ما متى المرء سلوكه بيتشابهوا زي ما هم بيتناقضوا، فما ينفعش تنسب التشابه للوحي. التشابه من النقل، نقله من بعض. هذا التشابه لقينا ان رغم ان في تشابه في تناقضات، وهذا التشابه خلى النساخ يلعبوا في الاناجيل علشان يوفقوا ما بينهم، ان هم متعودين ان هم يلاقوا الاناجيل متشابهه. طيب الاناجيل متشابهه في بعض الاماكن مختلفين، فقاموا لاعبين في النص علشان يوفقوا الاناجيل مع بعض. اتمنى ان كل الناس اللي كانوا بيتساءلوا قبل المحاضره يعني ايه ازائيه يكونوا فهموا يعني ايه ازائيه، يعني ايه مشكله ازائيه، ايه هي نظريه الاربع مصادر. يعني انا سعيد جدا ان ربنا وفقني ان انا اقول المحاضره في الميعاد النهارده، واسال الله عز وجل ان لا يحرمني ابدا من فرصه القاء محاضرات في غرفه اسلاميه. لا تنسوني من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.